وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يقول أن أقول ما ليس لي. ويجواب منه بحق إن كنت قلت. هذه قلة أدب. وانت ده انت بتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته. يمكن انت بتتكلم مع واحد عادي بتقول له بحق ان حصل مني الايه هذا الكلام. انما سياق الكلام ايه؟ ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد ايه علمت. هذه سياق الايه سياق المعنى. يبقى ايه؟ وليس في الثاني من وقف يجب ولا حرام غير ما له ايه سبب. الثاني اللي بيقول ايه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعلى بني لا تشرك. بس ويجوال بالله ان الشرك ان الشرك لظلم ايه. يبقى حول الباء الى قسم. اتغير المعنى اتغير المعنى. وإذ قال لقمان لابنه وإيه يا ربي ده احمد الشيخ اللي عمل دي قلعوا العمل والله جاب لهم حاجة جديدة. طب ماشية مع السياق. انت حولتي للباء لا تشرك الله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى تحولت الباء الى ايه الى قسم. غيرت المعنى في سياق كلام المولى تبارك وتعالى. فهو الوقوف في القرآن الكريم الوقف والابتداء أساسا يعني قد من عند علماء التفسير من عند علماء اللغة من هذا. أنت ليك أنت ما أنت شايل هم الشغلانة دي. بص في المصحف قدام منك شايف علامات الوقف دي أي علامة من العلامات قف عليها. وقفت على وقف وقف وشوفوا أنه مش متناسب أنك تبدأ به ارجع قبلها وخذ ايه كلمة او كلمتين تأتي بايه بما يناسب السياق. ده اللي بيسموه الوقف الايه الاضطراري. انت اضطريت. اما الوقف الاختياري لا انت ما توقفش بقى. انت نفسك معيحك ما توقفش الا على ايه يا رأس آية يا علامة من علامات الوقف يا اما معنى قد تم. هو بيسموه الوقف الايه الاختياري. الاولاني قلنا ايه اضطراري. في وقف ايه اختباري. شيخ يشوفك انت تعمل ايه في الكلمات دي. زي الاسبوع الماضي لما كنا بنتكلم ويا ايها سنخرج ايها عايزك قف لي يا ابني على ايها اشوفك هتقف عليها ايه. هتقول لي ايها اقول لك لا خطا ده ايها خطأ. الساءات رحمة جيت لي في موضع من المواضع اللي هي مرسومة بالتاء الايه المفتوحة وقلت لك طفل على دي ان رحمة الله قريب من المحسنين. طفل على رحمة هتقولها اقول لك لا ده رسمت بالتاء الايه بالتاء المفتوحة. انت منتبه معي كي لا عما مما دي رسمت اللي هو بيسموه باب الايه المقطوع والموصول. كلمات دي رسمت فيه من وما لوحدها وعن وما لوحدها. يبقى شيخك عايز يختبر ده اللي احنا بنقوله. انتهز فرصة حفظك استثمرها استغلها عبر بأي تعبير. خلي زي ما هي قدرك ربنا وحفظ بتحفظ الايه. احنا دلوقتي معظمنا يعني انا مثلا نحافظ على المصحف ده اللي هي طبعة الشمار اللي دي انا متخيل وانا ماشي كده ان دي اخر اقل حاجة اخر الصفحة دي في كذا. ده بيساعدك على الحفظ اللي احنا بنقول كل واحد يخصص لنفسه مصحف معين احفظ عليه. ده في بعض اخوان وهو بيراجع ينقل المصحف ده ويجيب المصحف الثالث لانه حفظ على ايه على نسختين خلاص. انت عارف الاولاد اللي هم بيحفظوا ارقام الايات

عمال ايه هو والبنت الجارية اللي عنده والخادم اللي عنده كان ابو جعفر المنصور. طبعا القصة دي وردت عليكم وسمعتوها وجدت كثيرا يعني. ابو جعفر المنصور كفيض تقعد تحكي قدام منه بعد ما تخلص كأنه مسجد يعيد لك كلامك اللي انت قلته. فكان وكان ايه يتصف بالشح والحرص. كانت حتى الخليفة اللي بعد منه نغنغ الناس الحاجات اللي كان محوشها. فهي كده الملك فيصل عليه رحمة الله كان ايه ماشي جامد. اول ما مسك الملك خالد اوه بقى ده عصر. لو تسأل السعوديين على عصر الملك خالد بقى يكبس ويبس الشعب السعودي. فهو ابو جعفر المنصور كان ماشي وكانوا الشعراء دول بيترزقوا من الحواديت بتاعتهم. امدحك تديني فلوس مش عايز تديني يبقى ايه اهدوك. بيتقوا شرهم يتقوا شر الشعراء. فكان ابو جعفر المنصور يجي له الواحد بالقصيده يجي يشرك هم بعد ما يقولها يقول له يا عم ده انا سمعتها كتير. يجي عايد هاله يقول له كمان عشان اثبت لك يا واد يا فلان تعال. قادم ده كان بيحفظ من مرتين. كان ابو جعفر المنصور يحفظ من مره واحده. الخادم يحفظ من مرتين اسمعها مرتين. البنت الجاريه تحفظ من ايه من ثلاث مرات. تعال يا ابني فاكر القصيده الفلانيه قولها له. يجي يخرب وتيجي البنت تعال يا بنت لا لا لا ما جبتناش جديد عشان نديك عليه حاجه يطلع. فلما وقع ان حكوا القصه ما احنا ما عندنا ذكاء فطري يعني لما اتحكت القصه للاضمعي قال لهم لا في سر في سر. يقولوا له اقعد ناخد شهور في القصيده وننحت ونعمل ونروح له يقول لنا ويقول لنا لا لا لا في حاجه. قام عامل له هو قصيده ملخبطه كده عارفين شعر الحاجه اللي تحصل تتلخبط كده في الغزل والنسيج دي. قام عامل له قصيده متلخبطه كده اللي انتوا حافظينها دي او بعضكم حافظها او بعضكم سامعها يعني لان هو مهما تعمل فين اللي يحفظها دي. وقام رايح له بيها قام قال له جه يعيدها بعد منها ما عرفش. نده الواد ما فيش نده البنت ما فيش. قال له خلاص وهو كان مشترط اللي يجيب له قصيده يديله وزن ما ايه ما كتبت عليه ذهبا. ده جاي له ايه جاي له بحاجه غريبه معمود رخام من بتوع بتوع الفراعنه هنا في مصر ونحتها على الايه على العمود الرخام ومحمله على جمل خالص. فبقول له خلاص نعطيك. بقال له كتبتها على كذا جابوه سنه راحت مال مال بتاع دي كلها. الاقمعي ده شاهد ده كله اللي انا عايزه. بيقول للامام ابي عمرو البصري وباركنا وتركنا في سوره الصفات باركنا عليه في الاخرين وتركنا. الاثنين موجودين في قصه سيدنا ابراهيم سلام على ابراهيم. قال له كيف يعرف هذا؟ لان طبعا ان المصحف كتابته الاولانيه غير منقوط وغير مشكول كتابه فقط. وكنت زمان بعمل رحلات لكل دوره لكل سنه من السنوات لايام ما كان الدكتور اللي هو كان رئيس مجلس اداره مسجد النور خلوصي محمد خلوصي كان ماسك مدير المكتبة المخطوطات الإسلامية. أقدم مصحف موجود على وجه الأرض في مصر أقدم نسخة موجودة على وجه الأرض موجودة. ولما كنا ندرس زمان وإحنا صغيرين كتب على رق غزال. أنا آخري كان رق الغزال ده أفهمه إيه تفهمه إيه من رق ريال جلد الغزال. ما فهمتش ايه رق الغزال الا لما شفت المصحف ده مكتوب على رق غزال. عارفين ايه رق الغزال؟ اقول لكم ايه؟ عارفين البيضه؟ مش لما نقشر البيضه فيه قشره برانيه؟ فيه قشره ثانيه كده. اهو ده اللي بالشكل ده. جلد من الجلد. مكتوب المصحف ده اللي هو المهندس خلوصي نسال الله ان يجعله في ميزان حسناته. هو الراجل ده كان مسك